ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان. البيهقي في شعب الإيمان يقول: ويتحرى الدعاء أو يتحرى الدعاء ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فيها الإجابة تماما، فأما الأوقات فمنها ما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء. إن شاء الله تكون فائدة لطيفة جميلة نكون قد أضفناها إلى قاموسنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى. وكانوا يقولون: أضف معنى جديدا إلى عقلك، تضف يوما جديدا إلى عمرك. أضف معنى جديدا إلى عقلك، تضف يوما جديدا إلى عمرك. طيب، موضوع الخاطرة الذنوب حمانا الله وإياكم منها، فكلا أخذنا بذنبه الذنوب وأثارها وشؤمها. للمعاصي والذنوب آثارها القبيحة المضرة بالقلب وبالبدن في الدنيا وفي الآخرة ما لا يعلمه إلا الله. ومن شوم الذنوب والمعاصي ما تورثه لأصحابها من الذل، ما تورثه لأصحابها من الذل. ابن المبارك يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك، وأحبار سوء ورهبانها. نعم، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العزة كل العز في طاعة الله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله عز وجل، فإنه لا يجدها إلا في طاعته جل جلاله. كان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. حسن البصري كان يقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذيل. البراذيل جمع برذول، وهو الخيل والبغال غير العربية، يقال لها براذيل، ومفردها برذول. وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذيل، إن ذل المعصية في رقابهم لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ومعنى هملجت أي سارت سيرا حسنا في سرعة، سارت سيرا حسنا في سرعة. وكانوا يقولون حسين البصري أيضا: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. العصاة الخطاؤون سقطوا من عين الله عز وجل، فرفع عنهم عصمته وخلى بينه وبين ما أركسوا فيه من الذنوب والمعاصي. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. من يريد الله بخير يعقبه بخصه، عسلها أمامه، لا يجعل طريقها سهلا معبدا ميسورا. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. رأيت الذنوب تميت القلوب، الذنب فوق الذنب حتى يعمل القلب ذلك الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المذنبون الخطاؤون لا يزالون يرتكبون الذنوب حتى تهون عليهم وتصغر في قلوبهم، وذلك من علامات الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد كلما عظم في عين الرب جل جلاله. كلما صغر الذنب في عين العبد كلما عظم في عين الرب جل جلاله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. هذا واستشعار المؤمن لبشاعة الذنوب وجسامتها، واستسهال الفجار للذنوب وصغرها في عيونهم. كلما صغر الذنب في عين العبد كلما عظم في عين الرب جل جلاله. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. أسأل الله جل وعلا أن يحول بيننا وبين ما يسخطه، أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين عصيته، طاعته ما يلغنا به النتا، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، وأن يعصمنا من الزيغ والزلل في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.